كيف تكتشف الحقيقة 2/5؟ وعندما تقوم بتحقيقك كن حريصاً جداً على عدم افتراض أي شيء. هنا تتمثل المشكلة التي يصنعها الناس، هو أنهم يعتبرون أنه من المسلم به أن العلم صحيح بشكل واضح أو أي شيء آخر لا يمكننا اعتباره أمراً مفروغاً منه. وعندما نقوم بعملية الاستقصاء هذه، هي أنه يتعين علينا أن نكون حذرين للغاية بشأن كوننا موضوعيين وغير متحيزين. وأقول على الرغم من قبولك العلم كأسلوب نهائي للوصول إلى الحقيقة، ما هو العلم الذي ستؤمن به وفي أي فترة زمنية؟ العلم يتكون من عشرات الآلاف من الأفراد المختلفين الذين لديهم وجهات نظر مختلفة ونماذج مختلفة للواقع. إن العديد منها يوجد فيه عيوب ويتعارض مع العديد من النظريات العلمية الأخرى، والعديد منها يتم دحضها في الواقع. ربما قد يتم دحض غالبية النظريات العلمية، وبالطبع يتقدم العلم ويتغير. إذا فإن العلم يختلف في كل قرن وفي كل ألف عام، لذا من ستصدق منهم أن الأمر ليس بهذه البساطة كما ترى؟ وهذا على افتراض أن العلم سيقودنا في الواقع إلى الحقيقة. ماذا لو لم يقودنا العلم إلى الحقيقة؟ لذلك علينا أن نكون منفتحين أيضاً على هذه الإمكانية لنرى ذلك بالفعل من خلال بدء القليل من التفكير المنطقي واستخدام الفطرة السليمة هنا. وعلينا أن نكون موضوعيين جداً حيال ذلك، ولا نلعب لعبة التفضيل، فنحن لا نحاول الدفاع عن أي رؤية حالية للعالم. هذا تضارب جسيم في المصالح يشوه تحقيقنا لإجراء هذا الاستفسار بشكل صحيح. يجب أن تكون حيادي ومحايد كليا وغير مبال حقا بالنتيجة مهما كانت النتيجة، فربما تتحول الحقيقة إلى شيء رائع ومدهش، وربما لن تكون كذلك. ربما تصبح الحقيقة شيئا فظيعا جهنميا، ربما لن أحب الحقيقة، ربما تعرض الحقيقة بقائي للخطر، ربما تعرض الحقيقة مهنتي للخطر، وربما تكشف الحقيقة أن كل شيء تعلمته في المدرسة، في الجامعة، في وسائل الإعلام. وهذا ما يقودنا إلى النقطة المهمة التالية في القيام بهذا التحقيق. نحن نعترف بأنفسنا ونترك حقا اعتمادنا على السلطة الخارجية في معرفة الحقيقة. وأريد أن أشرح القليل من المنطق الكامن وراء هذا، هو أننا سنبدأ من نقطة الصفر وسنبدأ في التحقيق في الواقع من نقطة الصفر دون افتراض أي شيء. يعني ذلك أنه لا يمكننا تصديق أي سلطة خارجية تورد أي إشاعات عن ماهية الحقيقة. لذلك ربما يكون هناك معلم يتحدث إلينا في بعض مقاطع الفيديو على يوتيوب ويخبرنا ما هي الحقيقة، ولكن المشكلة هي كيف نعرف أن ما يقوله صحيح، وكيف نثق في ذلك المعلم يقود طائفة أو أي شيء آخر؟ كيف نعرف أنه لم يخدع عقائدياً؟ لأن هناك الملايين من المعلمين والخبراء في العالم، أساتذة أكاديميون، علماء، باحثون، متصوفون، قادة، رجال دين وفلاسفة. إذا أي منهم سنصدق أنهم جميعا يقولون أشياء متناقضة جدا في بعض الأحيان؟ لذلك إذا كنا مهتمين حقا بالحقيقة، فعلينا أن نعترف بأنه لا يمكننا قبول شخص ما بشكل أعمى.